قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحديهما حسا أو شرعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب العدد. العدد لغة مأخوذ من العد، وهو العد المعلوم المعروف، وهو واحد واثنان وثلاثة، هذه عدد. وأخذت الاصطلاح الشرعي لأن المرأة تعد الأيام أو تعد الحالة التي فيها كالحامل لتنظر إلى انتهاء عدتها، وشرعا تربص معدود شرعا، تربص يعني انتظار، معدود أو معلوم شرعا، وهذا كما سيأتي في أحوال المعتدات، إما بالحمل بوضع الحمل أو بثلاث حيض أو بأربعة أشهر وعشرا، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. شرعا يعني الذي وضع ذلك التحديد هو الشرع، وقد دل على العدة الكتاب والسنة، ودل عليه الإجماع، دل عليها الإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والسنة كثير، ومنها ما في حديث معطية بن مسلم قال كما في البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة أن تعتد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. والإجماع دل على ما سبق. قال رحمه الله: تلزم العدة، يعني تجب العدة، وإذا خالفت المرأة ذلك تأثم، وأما من البطلان وعدمه سيأتي أحكامه في هذا الباب. وتلزم لقوله سبحانه: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، يعني ليتربصن، يعني لينتظرن مدة معلومة قبل أن تتزوج بزوج آخر. وإذا قيل: ما الحكمة من العدة؟ نقول: أحيانا العدة يظهر معناها مثل الحامل، حتى تضع الحمل فليلا يطأها زوجان اثنان في حمل، ومثل المرأة إذا كانت مخلوة، إذا كان يوطأ مثلها ووطئها زوج فتعتد لننظر إلى براءة الرحم. وأحيانا تكون العدة تعبدية ليست من أجل براءة الرحم، وإنما احترام لعقد الزوجية، لأن الله قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فوصف الله عز وجل عقد النكاح بأنه غليظ. فالتعبد مثل من فارقها زوجها بموت ولم يخلو بها، عليه العدة. وهنا نعلم أنه ما وطئها، وإنما فقط مجرد عقد، ومع ذلك يجب عليه العدة تعبدا احترام العقد النكاح. وكذا لو أن امرأة أزالت رحمها وطلقها زوجها نقول تلزم العدة، لأن الحكمة ليست في براءة الرحم فحسب، وإنما أيضا تعظيم لعقد النكاح. لذلك قال: تلزم العدة كل امرأة، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا. هنا فارقت، فراق المرأة لزوجها لا يخلو، إما أن تكون الفرقة في الحياة، وهي التي تسمى المفارقة في الحياة، ويكون ذلك بأحد ثلاثة أمور: إما طلاق أو خلع أو فسخ. فالمفارقة في الحياة بمعنى لم يمت عنها زوجها، لا يخرج الفراق الذي بينهما عن هذه الثلاثة. والفرقة الثانية الفرقة بالموت، بأن يموت عنها زوجها. لذلك قال: كل امرأة فارقت زوجا، إما في حال الحياة بالأمور الثلاثة أو بالموت. وهذا هو سبب العدة. فإذا قيل: ما سبب العدة؟ تقول: الفراق. قال: خلا بها، تلزم العدة للمفارقة بأحد ثلاثة أمور: إما الخلوة بها أو بوطئها ولو بدون خلوة، سواء خل بها أو لم يخل بها، أو بالموت. ونأخذ اليوم بإذن الله الذي تلزم به العدة بالخلوة. قال: خلا بها مطاوعة، يعني غير مكرهة. وقوله خلا بها، الخلوة تكون بإرخاء الستار وإغلاق الباب، إغلاق الباب سواء يشاهده أحد، يعني بابا يرى من خلفه، أو ستارا لا يرى من خلفه. ففي القسم الأول أغلق بابا يدخل فيه المرأة لو ركبت، المرأة المعقود عليها لو ركبت مع زوجها في سيارة، هنا أغلقت بابا لكن يرى ما خلفه، هذه خلوة. وكذا لو كان الباب زجاجا يرى الزوج والزوجة، هذه خلوة. أو أرخت ستارا، أو أرخي ستار بحيث لا يرى ما خلف هذا الستار مما يفعله الزوجان، مثل لو أغلق الشخص بابا حديدا باب الغرفة، هذه خلوة. فهذا هو ضابط الخلوة، إذا أغلق الباب أو أرخي الستار. وقوله مطاوعة يعني غير مكرهة، فإذا قيل هي زوجته فلو كرهها على الوط لا يأثم، وعليه إذا كان لا يأثم نقول الصحيح تلزم العدة. وقوله مطاوعة نقول حتى ولو كانت مكرهة تلزم العدة، يعني حتى ولو لم تكن مطاوعة تلزم، يعني سواء كانت مطاوعة له أو غير مطاوعة تلزم العدة لأنها زوجة له، فإذا وطئها تلزم العدة. فقوله خلا بها مطاوعة لخلوته، حتى ولو أكرهت للخلوة تلزم العدة بوط أو بدون وط، مع علمه بها، يعني مع علم الزوج بوجود المرأة في هذا المكان الذي اختلى بها، عالما أنها زوجته. فمثلا لو دخل غرفة في بيت جيرانه فوجد في الغرفة امرأة واغلق الباب وسكت وسكتت ولا يعلم أنه ولا يعلم أنها زوجته، نقول ليست بخلوة لما يعلم. فإذا كان يعلم أنها زوجة له فهي خلوة، حتى ولو لم يقربها، حتى لو كانت هي في جانب هو في جانب. قال: وقدرته على وطئها، يعني هذا من شروط الخلوة مطاوعة. الشرط الثاني مطاوعة على قول المصنف، الشرط الثاني مع علمه بها، الشرط الثالث وقدرته على وطئها. فإذا كان لا يستطيع أن يطأها، مثل أن يكون مقيدا في يديه وقدميه وأدخل في الغرفة وأغلق عليهما الباب، نقول ليست هذه خلوة شرعية. فإذا أدخل في الغرفة ويقدر على وطئها بأن لا يكون مقيدا في يديه وقدميه مثلا، فهي خلوة. قال: ولو مع ما يمنع منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. ولو مع ما يمنع منهما حسا، يعني ولو مع ما يمنع من الوط، بأن كانا جميعا فيهما مانع من حصول الوط. ففي الزوج الذي يمنع منه لو كان مجبوبا ذكره، والمرأة لو كانت رتقاء، يعني بأمر الله مخرج، يعني بإذن الله، يعني بأمر الله فرجها مغلقا باللحم بقدرة الله، فلو كان فرجها مغلقا وهو ذكره مقطوعا على قول المصنف تجب العدة. لذلك قال: ولو مع ما يمنع منهما أو من أحدهما، يعني بأن كان هذا المانع الحسي في أحدهما، بأن كان الزوج ذكره مجبوبا وهي سليمة، فهنا لو خلا بها تجب. وكذا العكس لو كانت هي رتقاء وهو سليم، على قول مصنف تجب العدة. لذلك قال: ولو مع ما يمنع منهما أو من أحدهما حسا، يعني خلقة، أو شرعا، يعني فيهما ما يمنع من الوط شرعا، بأن يكون هو محرم، بأن يكون هو محرما وتكون هي محرمة، فمن محظورات الإحرام الوط. فهنا لو اختلى بها وهما محرمان تجب العدة لو حصل الفراق، أو من أحدهما بأن كانت المرأة حائضا وكانت نفساء أو مولا منها، يعني إيلاء أو ظهار وهكذا. أي على قول المصنف رحمه الله إذا حصلت الخلوة بطواعيتها وعلمه بها وقدرتها على الوط تجب العدة. فهذا هو ما يتعلق بالخلوة، وضابط الخلوة السبق لكم إغلاق الباب وإرخاء الستار، وعليه فلا يجوز أن تختلي المرأة مع أجنبي عنها في السيارة ولو داخل البلد. أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. رحمه الله. أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. سبق لكم أن العدة تلزم بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول الخلوة، وسبق بيان شروط الخلوة، والأمر الثاني فيما تلزم به العدة بالوط، وسواء كان هذا الوط في خلوة أو بدون خلوة حتى ولو أمام الناس، فمجرد الوط تلزم به العدة. والأمر الثالث، لذلك أشار إلى هذا الأمر الثاني بقوله أو وطئها، يعني فتلزم العدة. ثم قال أو مات عنها، وهذا هو الأمر الثالث الذي تلزم به العدة، وهو الوفاة. وسيأتي تفصيل هذه الأمور الثلاثة في زمن عدة كل واحدة من المعتدات في الفصل الذي يليه بإذن الله. ثم قال حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. العدة تلزم في عقد النكاح الصحيح الذي قد استوفى أركانه وشروطه، وتلزم العدة أيضا في النكاح الفاسد، ووضع المصنف رحمه الله ضابطا للنكاح الفاسد بقوله فيه خلاف، يعني مما قد اختلف في شروطه، ومن ذلك شرط الولي، فلو زوجها بلا ولي عند الجمهور هذا عقد فاسد، خلافا لبعض الحنفية بشرطين عندهم: أن يكون الزوج مكافئ للزوجة، وأن يصدقها مهر مثلها. وكذا لو كان عقد النكاح بلا شهود فهذا فيه خلاف، هل اشترط شاهدان أم لا؟ فلو تم عقد النكاح بدون شهود أو بدون ولي هذا يسمى عقدا فاسدا، فلو طلقها تلزم العدة، ولو مات عنها تلزم العدة، ولو وطئها تلزم العدة. إذن تلزم العدة في النكاح الصحيح والفاسد. ثم قال وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد الوفاة، يعني وإن كان عقد النكاح باطلا وفاقا بالإجماع، مثل لو عقد على أخته من الرضاعة هذا باطل بالإجماع، ومثل لو عقد على امرأة خامسة هذا باطل بالإجماع. لذلك قال وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة، يعني إذا كان عقد النكاح باطلا، إذا كان عقد النكاح باطلا فليس عليها عدة في المفارقة في الحياة، في المفارقة بالموت، وكذا من باب أولى المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ فليس عليها عدة، إلا إذا وطئت فتلزم العدة، ليس لحرمة العقد النكاح وإنما لاستبراء رحمها. مثال ذلك لو أن شخصا عقد على امرأة وهي الزوجة الخامسة ثم وطأها عليها عدة براءة للرحم، ولو أن شخصا عقد على امرأة ولم يطأها فليس عليها عدة، لأن العقد باطل أصلا. وكذا لو أن شخصا تزوج امرأة فتبين له أنها أخته من الرضاعة ثم طلقها ولم يختلي بها فليس عليها عدة، ثم طلقها ولم يطأها فليس عليها عدة، فلو اختلى بها ما عليها عدة، لو وطأها عليها عدة لا للعقد وإنما لبراءة رحمها، كالأمة التي تستبرأ بعد السبي من أجل استبراء رحمها. نعم. ومن فارقها حيا قبل وطأ وخلوة أو بعدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. رحمه الله. ومن فارقها حيا قبل وطئ أو خلوة أو بعدهما وأحدهما وهو ممن لا يولد مثله أو تحملت ماء الزوج الآخرة. لما ذكر المصنف رحمه الله القاعدة في أول الباب، وهي أن من خلا بها مطاوعة مع علمه بها أو وطئها أو مات عنها فتلزمها العدة، فلما ذكر المسائل التي تلزمها العدة شرع بعد ذلك في المسائل التي خلاف ما قعد لها فلا تلزمها العدة، وهذه المسائل ذكرها بقوله ومن فارقها أي ومن فارق زوجته حيا يعني الفراق عن الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ. فمن فارقها حيا قبل الوطء والخلوة يعني قبل أن يطأها وقبل أن يختلي بها فلا عدة عليها. فمثلا لو أن رجلا عقد على امرأة اليوم ولم يختلي بها ثم من الغد طلقها فهنا لا عدة عليها لأن الفراق هنا عن حياة. والدليل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. والمراد بالمسيس هنا كما فسره الصحابة كعمر وابن عمر وعلي هو الخلوة. ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن يعني من قبل أن تختلوا بهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهنا ذكر إذا كان الفراق عن الحياة، أما إذا كان الفراق عن موت فتلزمه العدة، وقد أشار إلى ذلك في الدرس السابق، أو مات عنها. فكل من مات عن زوجة فالزوجة تعتد سواء خلا بها أو لم يخلو بها وطأها أو لم يطأها. هذه المسألة التي الأولى التي ذكرها، وهي أن من فارقها حيا قبل وطء الخلو فلا عدة عليها. المسألة الثانية قال: أو بعدهما، يعني لو فارقها حيا بعد خلوة بها وبعد وطئها بشرط وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة عليه. والمقصود من مثله لا يولد له من عمره 10 سنوات فما دون. فعلى قول المصنف لو أن صبيا عمره 9 سنوات عقد على امرأة ثم اختلى بها ووطأها، على قول المصنف لا عدة عليها لأنه لا يولد لمثله. والقول الصحيح أنه لو القول الراجح لو أنه وطئها صبي أو اختلى بها فعليها العدة احتراما لعقد النكاح وليس من أجل براءة الرحم. فعلى قول المصنف أنه قال أو بعدهما، أي فارقها حيا بعد الخلوة والوطء. قال أو أحدهما، يعني لو أن صبيا صغيرا لا يولد لمثله فارقها بعد الخلوة أو فارقها بعد الوطء. فعلى قول المصنف لا عدة عليها لأنه لا يولد لمثله. سبق القول الراجح أن عليها العدة. ثم قال أو تحملت بماء الزوج، تحملت بماء الزوج وفارقها حيا، يعني لو أن رجلا عقد على امرأة ثم زوجها أعطى زوجته في منديل منيه فوضعته في فرجها فحملت، فعلى قول المصنف لا تعتد على عقد الزوجية لأنه لم يحصل وط ولم يحصل خلوة، تمام؟ لكن يلزم منها ألا تتزوج فتعتد لبراءة رحمها بوضع الحمل من أجل وضع الحمل لا من أجل الزوج. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة وتحملت بمائه فحملت ثم طلقها، فعلى قول المصنف لا عدة عليها حتى ولو حملت من ذلك التحمل من أجل زوجها، وإنما تعتد من أجل براءة رحمها. هذا القول المصنف. ومثل تحمل المرأة بماء الزوج مثل طفل الأنابيب، هو يسمى تحمل بماء الرجل. فلو حصل حمل من المرأة من زوجها من غير وطء أو ملامسة فعليه العدة على قول المصنف من أجل الحمل لو طلقها لا من أجل العقد الزوجية. ثم بعد ذلك قال أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة ثم أدخلت عليه بعد العقد مباشرة في مجلس العقد هي وأخوانها ووالدها فقبلها الزوج أمامهم أو لمسها بيده مثلا بلا خلوة ثم لما خرج طلقها فلا تلزم العدة لأنه لم يحصل خلوة. فليست العبرة بالتقبيل أو باللمس، إنما العبرة بالخلوة حتى ولو لم يحصل تقبيل أو لمس. نعم. فصل. والمعتدات 6: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. رحمه الله. فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل عدد المعتدات وأحكامهن. قال: والمعتدات ست، أي أن المعتدات ستة أصناف، وعدة هؤلاء الستة لا تخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول إما أن تكون عدتها بوضع الحمل، وإما أن تكون عدتها بالأشهر، وإما أن تكون عدتها بالقروء وهي الحيض. والمصنف رحمه الله لم يسلك جمع المعتدات على حسب عدتهن، وإنما ذكر كل معتدة بما تعتد به، يعني فصل في ذلك. قال: والمعتدات ست الحامل، يعني أولاهن الحامل، وقدمها لأن الحامل، وتسمى أم المعتدات لأن كل فرقة كما سيأتي وهي حامل فعدتها بوضع الحمل، وقد ساق بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كابن قدامة في الكافي رحمه الله. قال: والمعتدات ست الحامل، يعني الأولى منهن الحامل، وعدتها إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، يعني أن الحامل تنقضي عدتها، قال: من موت أو غيره، يعني عدة الحامل من الوفاة وغيره، يعني من طلاق أو فسخ أو خلع، ولو قال من موت أو حياة كان أخصر وأوضح. قال: من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، يشترط لنعلم أن المرأة الحامل تنقضي عدتها بالحمل، نشترط شرطين. الشرط الأول أن الذي تضعه من الحمل يتبين فيه خلق إنسان، والشرط الثاني أن هذا الجنين الذي خرج يصح شرعا أن ينسب إلى المفارق سواء بوفاة أو غيره. وأشار رحمه الله إلى الشرط الأول بقوله: إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. إلى وضع كل الحمل، يعني فلو خرج جزءا من الحمل كرأسه فإن العدة هنا لا تنقضي، ولو خرجت يداه مثلا لا تنقضي، وإنما بوضع كل الحمل. قال: بما تصير به أمة أم ولد، يعني بما يتبين فيه خلق إنسان. ومعنى بما تصير به أمة أم ولد، لو أن السيد وطأ أمته فحملت، فلو أن ما في بطنها سقط بعد 20 يوما لا نجري عليها أحكام أم الولد، وإنما بما يتبين فيه خلق الإنسان، فإذا تبين فيه خلق الإنسان نجري عليها أحكام أمهات الأولاد فتعتق بعد وفاة سيدها، ولا يمكن يتبين فيه خلق إنسان إلا بعد 80 يوما. قال سبحانه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة وهي 40 يوما كما في حديث مسعود، ثم من علقة 40 يوما كما في حديث مسعود، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني أحيانا يكون التخليق بعد 80 يوما مباشرة، وأحيانا يتأخر إلى 90 يوما ونحو ذلك. لذلك قال الله: مخلقة وغير مخلقة. فإذا تبين في هذه المضغة التخليق الإنسان بأن يظهر في هذه في المضغة التي خرجت خلق الإنسان من وجهه ويديه وقدميه، هنا يكون قد توفر الشرط الأول. إذن الشرط الأول: إذا وضعت الحامل ما يتبين به خلق إنسان فتنقضي العدة به، إذا توفر الشرط الثاني. وأشار المصنف رحمه الله إلى الشرط الثاني بقوله: فإن لم يلحقه، يعني الجنين الذي خرج، لصغره، يعني لصغر الزوج، فلو كان الزوج عمره 9 سنوات ثم حملت زوجته فوضعت بعد 9 أشهر لا يلحق به شرعا على قول المصنف، لأنه لا يمكن أن يولد له، لأن من كان هذا عمره لا ينزل فلا تحمل زوجته، لكن قال لصغره أو لكونه ممسوحا. الفقهاء يعبرون بمقطوع الذكر والخصيتين بالممسوح، فإن كان مقطوع الذكر فقط يطلقون عليه أنه مجبوب، وإذا كان مقطوع الخصيتين فقط يطلقون عليه أنه خصي. فالممسوح هنا إذا كان الزوج لا ذكر له ولا خصيتين فحملت زوجته، هنا لا يمكن أن يلحق به، فلو وضعت حملا بعد طلاق زوجها أو وفاته لا تنقضي العدة بالحمل، وإنما تنقضي لها بالأقراء أو بالشهور كما سيأتي. قال: أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها، لأن قل الحمل كما سيأتي ستة أشهر. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم بعد ثلاثة أشهر طلقها، وبعدها ثلاثة أشهر بيومين وضعت حملا، تبين فيه خلق إنسان، هنا لا ينسب للزوج لكون أقل فترة الحمل ستة أشهر، هنا لا يلحق به، فلا تعتد بما وضعته من فراق زوجها لها. قال: ونحوه، يعني ونحو مما لا يمكن أن يلحق به زمنا، ويشير بذلك إلى أكثر مدة الحمل. فلو فارقها وبعد خمس سنوات ولدت، فعند المصنف لا يلحق به لكون أكثر مدة الحمل أربع سنوات. قال: وعاش، يعني لم يمت ذلك الجنين، فعلمنا يقينا بأنه ليس منه، لأن إذا ولد الجنين لأقل من ستة أشهر لا يعيش. قال: لم تنقضي به، يعني إذا لم يتوفر الشرطان السابقان لا تكون عدة الحامل بوضع الحمل. فلو وضعت جنينا عمره سبعون يوما لا تنقضي العدة به بوضع الحمل، ولو وضعت جنينا لا ينسب شرعا للزوج كذلك لا تنقضي عدتها بالحمل. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.